أنها هنا هنا أيضا أمر يعني أو ملمح وإن كان سبق الإشارة إليه لكنه غاية في الفائدة. يقول رحمه الله فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر المعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد, وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه, وهي التي تسمى يعني في زماننا المناعة, المناعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في جسم العبد في جسم الإنسان تقيه من الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا أصابه المرض فإن هذه المناعة تدفعه, تدفع المرض وتقاومه, تقاومه قبل أن يصيب المرء وأيضا تقاومه بعد أن يصيب المرء. فجعل الله سبحانه وتعالى في الإنسان هذه المناعة التي تقاوم الأمراض. بعض الناس قد يصاب بنقص في هذه المناعة, ولهذا أدنى شيء يؤثر عليه في صحته, وأحيانا يفقد المناعة. فالطاعة بهذه المثابة, طاعة بهذه المثابة بمنزلة القوة يعني المناعة التي ترد المرض وتقاومه. فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض, يعني إذا سقطت المناعة غلب وارد المرض فكان الهلاك. إذن فلا بد للعبد من شيء يرد عنه, لا بد للعبد من شيء يرد عنه. فهذه الأشياء التي ذكر الذكر والعبادة والأمر معروف والنهي عن المنكر, هذه كلها أشياء ترد عن العبد. ولو تلاحظ في نصيحة لقمان الحكيم لابنه في جملة نصائحه ووصاياه له, قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه الأشياء التي يتربى عليها الابن وينشأ إضافة لما فيها من قوة إيمان له وزيادة في الأجور, فإنها تحقق هذا المعنى الذي يشير إليه ابن القيم رحمه الله تعالى, وهي أنها ترد عنه, وهي أنها ترد عنه. قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لو لم يكن في هذا الأمر معروف والنهى عن المنكر إلا أنه يرد عن نفسه دعاة الشر, مثل ما قيل قديما إذا لم تدعو تدعى, إذا لم تدعو إلى الخير أصبحت هدفا لدعاة الشر. فإذا أصبح الإنسان يدعو إلى الخير لو لم يكن في ذلك إلا أنه يرد عن النفس بهذه الدعوة. فالحاصل أن الطاعات أمان للعبد وحصن له, فإذا دخل في المعاصي خرج من هذا الأمان وأصبح نهبة لأهل الشر يجترئون عليه ويتسلطون عليه ويجدون في معصيته لله نافذة يدخلون من خلالها عليه ليزداد في المعاصي والذنوب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.